كتير بحبك الحب الكبير بشكل لسه ملوش نظير بشكل لسه ملوش نظير أحبك الحب الكبير كتير تفرق كتير كتير كتير أحبك الحب الكبير بشكل لسه ملوش نظير بشكل لسه لسه ملوش نظير أحبك الحب الكبير وتحبني كده حب عادي زي حالة ناس كتير وتحبني كده حب عادي زي حالة ناس كتير تفرق كتير يا حبيبي تفرق كتير كتير يا حبيبي تفرق كتير يا حبيبي تفرق كتير كتير يا حبيبي حبيبي حبيبي لا يا حبيبي لا تفرق كتير تفرق كتير كتير فرقتي عواطفنا البعض فارق السماء بعد فهم الأرض فرقتي عواطفنا البعض فارق السماء بعد فهم الأرض تفرق كتير عواطفنا البعض فرق السماء بعد فهم الأرض الحب فوق كل ده يتحس ما بينا احنا الاتنين بس الحب فوق كل ده يتحس ما بينا احنا الاتنين بس والنية والإحساس الاتنين مش راح اشوفهم انا بالعين النية والإحساس الاتنين مش راح اشوفهم انا بالعين Yeah. تديني ايه الحب ما يجيش بالكلام ولا بالسكوت وازاي وليه ما اقدرش اقولك ما اقدرش اقولك ما اقدرش اقولك عايزة ايه ويرضيني تفرق كتير يا حبيبي تفرق الحب ما يجيش بالكلام.

في حب أمان لو كنت تحيها تلقى الخيال والمحال يتحققوا بيها عندي في حب أمان لو كنت تحيها Oh, تروح معايا بكل ثانية ويكون هوانا مش بس نادر لا حاجة تانية نفسي ومنايا تفرح معايا بكل ثانية ويكون هوانا مش بس نادر لا حاجة تانية نفسي ومنايا تفرح معايا بكل ثانية ويكون هوانا مش بس نادر لا حاجة تانية نفسي ومنايا نفسي ومنايا تفرح معايا معايا بكل ثانية بكل ثانية نفسي ومنايا مناي تفرح معايا بكل ثانية بكل ثانية بكل ثانية نفسي ومنايا تفرح معايا بكل ثانية ويكون هوانا مش بس نادر لا حاجة تانية نفسي ومنايا تفرح معايا بكل ثانية ويكون هوانا مش بس نادر لا كده حب عالي ما تحبنيش كده حب عالي زي حالة ناس كتير ما تحبنيش كده حب عالي زي حالة ناس كتير تفرق كتير حبيبي تفرق كتير كتير يا حبيبي تفرق كتير يا حبيبي تفرق كتير كتير يا حبيبي حبيبي حبيبي صاحبني الخوف من يوم هالخوف. ليلة سيداتي وسادتي، غنتنا نجاة شكل تاني، حبك انت شكل تاني، وبالتأكيد أعدت لنا ولجمهور الحاضرين ذكريات حلوة جميلة. وبهذا سيداتي سادتي نختتم حفل الليلة الساهر الذي أحيته الفنانة نجاة بصوتها العذب. نتمنى لكم أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا بإذن الله. تصبحوا على خير وإلى اللقاء. Thank you.